السلام عليكم. هذا السائل يقول: لقد تناولت دوائي بعد الفجر في رمضان وقضيت ذلك اليوم، هل علي كفارة؟ لا، الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان، أما الإفطار بغير الجماع فهو يوجب القضاء فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم السواك للصائم خاصة بعد الزوال؟ صحيح أنه لا بأس به للصائم بعد الزوال وقبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك مطلقا ولم يحدد. وأما حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم إنه يذهب خلوه فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، نقول لا، ما يذهب رائحة الصيام، لأن رائحة الصيام ليست في الفم، وإنما هي تخرج من المعدة عند خلوها من الطعام، تخرج منها الروائح التي قد تكون مستكرهة من أثر الفراغ، فراغ المعدة، وهذا لا يذهبه السواك. نعم.